كلمة همسة لمسة قلبي جوا وبس هو اللي بحبه جنبه بحس قوة مش ممكن أنسى كل كلمة همسة لمسة قلبي جوا وبس هو